تعليق التمائم والحروز هي شرك، هي نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وذلك يختلف باختلاف المعلق بالتميمة. إن كان المعلق هذا يعتقد بأن هذه التميمة تدفع الضر وتمنع مثلا أذى العين هي نفسها، لا شك في ذلك أن هذا شرك أكبر، لأنه كما سمعت من تعليق المصنف على تأثيره بالغا، حماقة لا مثل لها إلا في الجاهلية الأولى، وإن تعجب فعجب أن يتورط بمثل هذه الشركيات بعض المثقفين من الشباب، ولكن لا عجب، لأن هذه الثقافة العصرية لا تعطي أهلها وأصحابها شيئا من العلم الصحيح، لا تبعدهم عن الشرك وعن الوثنية. وأكبر دليل في هذا هو أنك إذا نظرت اليوم إلى الأمم المتمدنة زعمت، وهذه الأمم التي يتورط بعض شبابنا المسلم وربما يكون فيه البعض الدعاة فيتخذهم قدوة حسنة ويريد من المسلمين أن يكونوا تبعا لهم في حضارتهم، فنحن نجد أن هذه الحضارة لم تفيدهم شيئا، بل هم يعيشون لا يزالون في الوثنية في الجاهلية، وإنما في مظاهر وخصليات ربما تكون حديثة العادة. فهؤلاء الشباب الذين يتعلمون هذا العلم الغربي المادي، أقول لا عجب ما دام أنهم لم يدرسوا الإسلام والتوحيد أن تدخل في مثلا صيدلية فتجد في صدر المكان نعلا معلقة. لماذا هذا يا أخي؟ قال له رأي، فسبحان ربي، لو كان رجل يؤمن بالأمور الغيبية وكان هناك نص صحيح من الرسول عليه السلام بأن تعليق مثل هذا النعل في صدر المكان يدفع العين، لقلنا والله هذا رجل مؤمن، والمؤمن من شأنه كما قال تعالى ويسلم تسليما. ولكن ليس فقط بعيدة الإسلام مثل هذه وسيلة لدفع العين، بل في الإسلام ما يمنع من ذلك كما سمعتم، من علق تميمة فقد أشرك. إذا هذا الصيدلي مثلا مسلم وإسلامه ليس فيه هذه الوسيلة بل هو يحرمها، فمن أين جاءته هذه الوسيلة؟ هل ذلك من العلم التجربي وهو صيدلي؟ وصيدلي معناه دائما في تجارب ترتيب وموز وخلط ما إلى ذلك. فهل جاءه من التجربة أن وضع هالنعل وربما كما قلنا آنفا يعلقها تكون نهرية في جانب أو مصدي أو ما شابه ذلك؟ فمن أين له ما دام لا يوجد شيء من ذلك في الشرع؟ هل في العلم أن مثل هذه التعليقة تمنع العين؟ كل ذلك لا يوجد، لا في العلم الشرعي ولا في العلم التجربي. إذا هكذا وجدنا آباءنا على التاريخ عيد نفسه، كانوا من قبل ما تفيدنا الآثار الكثيرة تفسيرا لمثل قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا موحدين، ثم دخل إليهم الشرك. وكما جاء في الحديث الصحيح أن عمر ابن لحي الخزاعي هذا أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب، فقلده الناس ثم قلد الأبناء والآباء وهكذا حتى بعث الله عز وجل إليه نبيه صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الشرك كله. فإذا هذه الحروب وهذه التمائم كلها لا تجوز شرعا، وهي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فيجب الابتعاد عنها، وأن ينبه بعضنا بعضا ويحذر بعضنا بعضا منها. هذه الحروج المادية كما قلنا مثلا خرج الخف النعل الفرس ونحو ذلك، أظن أن أحدا لا يتردد في إنكارها بعد أن لم ترد في الشرع إلا تحريما، ولكن هناك شيء قد يحتاج إلى نوع من البيان، لأنه قد يشكل الأمر على بعض بني الإنسان. هناك نوع من التعليقات مما يسمى بالحجر، حجاب يعلق تحت أبط الولد الصغير أو الكبير، وبعض الحجب حول اعتقادات عجيبة جدا، ما أدري أيضا كيف تتصرف مثل هذه الاعتقادات عند الناس وتجد محلا في قلوبهم، وهي أن بعض هذه الحجب إذا علقت على الإنسان ما بيؤثر فيه الرصاص ولا أي شيء، وهذا منتهى الزور والشيء. إذا كانت هذه الحجب مكتوب فيها فما حكمها؟ نقول هذه الحجب على نوعين، نوع إذا فتح لم تجد فيه إلا آية أو دعاء معروف في الكتاب وفي السنة، فما حكم هذا النوع؟ اختلف السلف منذ القديم، فمنهم من أجاز ذلك نظرا إلى مضمون الحجاب، مضمون الحجاب كما قلنا في هذه الصورة آية أو حديث، فأجاز ذلك لأن فيه استعانة بكلمات الله عز وجل واستعاذة بها. ومنهم أي من السلف من كره ذلك، ونحن نرى هذا القول الثاني هو الأحرى بالأخذ به لسبب واحد، وهو أن السلف الصالح لم يتخذوا شيئا من ذلك لأبنائهم ولا لأنفسهم، ونعلم جميعا أن الخير كله في اتباع السلف، ونؤكد ذلك لأن هذا الأمر أي عدم اتخاذ هذه الأنواع من الحجج السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا عن ربه بما هو خير من تلك الحجج، وهذه قاعدة يجب أن لا ننساها دائما أبدا، وهي التي جاءت في مثل قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. وفي حديث آخر في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فيا ترى إذا كان السلف لم يتخذ مثل هذه الحجج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذلك عن الله عز وجل، أليس قد جاء لهم بما هو خير من ذلك؟ يجب أن نعتقد هذا سلفا، يجب أن يكون هذا في عقيدة كل مسلم، سواء عرف ما يقابل هذه الحجب من السنة الثابتة أو لم يعرف، يجب أن يفترض في نفسه أنه ما دام الرسول عليه السلام يقول إلا كان حقا عليه أي على النبي أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، يجب أن يفترض سلفا أن هناك خير من ذلك ولو كان هو لا يعلم هذا الخير، فكيف إذا علمه وعرفه؟ ما هو هذا؟ هو الرقية، هو التعويذة، هو القراءة، قراءة المكلف من نفسه على نفسه أو على حبيبه وولده وفطيه، هذه التعويذة. كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، فيضع عليه الصلاة والسلام يده على اليمنى على أحدهما والأخرى على الآخر ويقول: وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه التعويذة هي بدل الحجاب الذي كرهه بعض السلف ونحن معهم لهذا وللسبب الذي ذكرته آنفا. ومن المتفق عليه بين علماء المسلمين الذين اختلفوا في البدعة هل فيها ما يسمى بالبدعة حسنة أم لا، قولان معروفان، ونحن مع أولئك الذين يقولون بقول النبي الصريح صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن هؤلاء المختلفون من القائلين بهذا القول الصريح في الحديث الصحيح ومن القائلين بأن في الإسلام بدعة حسنة، تمسكا منهم ببعض ما يوهمهم ما تمسكوا به من القول بدعة حسنة، كل هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على أن كل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعارض سنة فهي بدعة ضلالة، كلهم اتفقوا على هذا. حتى الذين يقولون بأن في الإسلام بدعة حسنة يقولون: لا يمكن أن يكون أمر حادث بعد الرسول عليه السلام ويعارض السنة، لا يمكن أن يكون هذا الأمر الحادث بدعة حسنة، بل هي بدعة ضلالة. هذه حقيقة يجب أن نتذكرها في مثل هذا البحث لتعلموا أن تعليق الحجب هذه ولو كانت من هذا النوع الأول الذي لا أزال أدلل حوله فيها آيات وأدعية مشروعة، لتعلموا أن مثل هذه الحجب هي خلاف السنة. كيف ذلك؟ لأن معنى الحجاب سواء بالنسبة للشخص الذي علقه على نفسه أو بالنسبة للشخص الذي علقه عليه أن يعرض عن السنة، أن لا يرقي نفسه بنفسه ولا أن يرقي غيره بنفسه بأدعية يدعوها يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا هو المثال بين أيديكم، كم وكم من الآباء المسلمين اليوم وعددهم كما يقولون يبلغ 800 مليون مسلم، كم تقدرون في هؤلاء الملايين من الآباء والأمهات يرقون أبناءهم بهذه الترقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها ولديه الحسن والحسين؟ قلل قلل مش كثر، قلل العدد ولا حرج، قليل جدا جدا، حتى في أهل العلم، حتى في أهل الأذكار والأوراد التي أكثرها مما لم ينزل الله به سلطانه. ولماذا يستعملون هذه الرقى؟ ولماذا يستعملون هذه التعويذات وقد اكتفوا واستغنوا عن ذلك بقطعة ورقة تلف بمشمع وتعلق تحت الأبط أو العنق نحو ذلك؟ إذن هذه بدعة صادمت سنة، فلا يجوز اتخاذها كوسيلة لدفع الضرر بزعم أن هذه وسيلة وسيلة مشروعة. هذا الكلام كله فيما إذا كان هذا الحجاب ما كتب عليه ليس إلا آية أو دعاء مشروع، لكن هناك حجب من نوع آخر وهو الغالب على الحجب التي يتخذها بعض الناس ممن اتخذوا كتابة الحجب مهنة لهم وموردا. هذه الحجب يكتب فيها رموز، يكتب فيها أحرف متقطعة لا يفهم منها شيء إطلاقا، وربما الذي كتب هذه الرموز هو نفسه لا يفقه ما يكتب، لأن الشيطان لقنه هذا التلقين فاستجاب له وبدأ يكتب ويكتب. وقد يجد بعض الناس، وهذا من ابتلاء الله للناس أيضا، قد يجد بعض الناس ممن يتخذون مثل هذه الحجب فائدة ملموسة، كأن يكون مريض مثلا وإذا به يزول عنه مرض فعلا، يقول يا أخي هذه فائدة الحجاب أو الحجب ثابتة بالتجربة. سيأتي هنا حديث من أحاديث الباب أن بعض النساء وهي زوجة عبد الله بن مسعود قالت لزوجها عبد الله بن مسعود أنه قد يكون الرجل مصابا بعلة أو الشخص مصاب بعلة فيتخذ تلك التميمة فتزول العلة، ولعله ذكر هذا السائل أنه العين مثلا بتدمع أو تجع طرفها وما شابه ذلك، فأجاب ابن مسعود نعم بأن هذا يكون من عمل الشيطان، فإذا اتخذت التميمة أمسك الشيطان عن إضرار بذلك الإنسان ليضله. فكذلك ممكن أن يقع من بعض هذه الحجب التي ما كتب فيها لا يعرف معناه فائدة، يكون ذلك بإيحاء الشيطان ومن عمل الشيطان ليضل عدوه الإنسان. فهذا النوع من الحجب لا يجوز استعماله، لأن العلماء كما سيأتي في نفس الكتاب تعليق على بعض الأحاديث ذهبوا إلى أن الرقية إذا كانت بلغة غير لغة عربية ولا يفهم معناها فلا يجوز الترقية بها، لأنه يمكن أن تكون ترقية الترقية هذه عبارة عن استعانة بشياطين، فيكون حين ذاك شرك جلي واضح، وهو لا يدري لأنه ما كتب لا يفهمه. فهم قالوا هذا، وهذا من دقتهم في معالجة هذه الأمور. فإذا كانت هذه الحجب من النوع الثاني فيها مثل هذه الكتابات التي لا تفهم فهي غير جائزة، حتى ولو لم نعلم أن فيها أسماء شياطين من شياطين الجن يستعينون بها على حصول الشفاء والبر. وأنا ورثت بعض الكتب التي كان يقتنيها والدي رحمه الله، وهو ممن تخرج من بعض الحلقات الفقهية في إسطنبول. إلى اليوم هذه الكتب يكتب عليها عبارة لا الذي كتبها يعلم ولا الذي ورثها أو ورثها يعلم ما معنى هذه العبارة، وإنما قالوا كتابة هذه العبارة على الكتب يمنع الأرضة الدود الصغير الذي يأكل الورق، يمنع الأرضة. ما هي هذه العبارة؟ أظن صورتها يا كبيتش، هكذا مكتوب بخط واضح كبير في كثير من الكتب، مع أن هذه الكتب نفسها مكتوب عليها هذه العبارة تمنع، تقول لا يجوز كتابة شيء لا يفهم معناه لأنه يمكن أن يكون استعانة بالجن. وفعلا لكلمة يا عرف نداء بقى كبير الاسم، هذا يمكن اسم شيطان رجيم، فهو يستعين به للمحافظة على هذا الكتاب من الأرض. فهذه النوع من الحجب التي تكتب بلغة لا تفهم، يعني ليست مثلا لغة غير لغتنا العربية. لا لا هي عربية ولا هي فرنسية ولا ألمانية ولا ألبانية ولا ليس هناك لغة، إنما هي أسماء مبهمة قصد الشيطان الرجيم بكتابتها وتلقين الناس إضلالهم عن سواء السبيل. إذن قوله عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك يمنعنا معشر المسلمين منعا باتا من اتخاذ الحرز والتمائم والحجب من أي نوع كان. لكن الاسم يختلف بين أن يكون صاحبه مشركا شركا أكبر وبين أن يكون ضالا كما سمعتم في تعليق المصنف رحمه الله حين قال التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره، ذكره الخطابي. والعجيب أن هذه التميمة التي يتحدث عنها الخطابي في القرن الخامس، نحن اليوم في القرن الخامس عشر، فمضى قرابة 9 قرون ولا يزال المسلمون يستعملون هذه التميمة، وهذا دليل على شدة إضلال الشيطان لمن الإنسان، وأنه دائما ماسكهم وراءهم يضله عن سواء السبيل. فليس هناك علاج لمثل هذا الضلال إلا العلم، وليس كل علم، وإنما العلم المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا من كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شرك، هو نفسه شرك، وهو بذلك يخالف مثل الأحاديث الصحيحة. مثلا من الأحاديث المشهورة في الكتب الأحاديث، كتب الأحاديث الموضوعة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتقد بحجر نفعه، هذا حديث، لكنه حديث كما قال ابن القيم رحمه الله من وضع عباد الأصنام، لأن هذا يتلاءم مع عقيدتهم من اعتقد بحجر نفعه. لكن على الأسف الشديد لا يزال أيضا هذا الحديث نرى مفعوله إن لم نسمعه بلفظه من بعض الناس من المسلمين، من يعتقد بحجر نفعه، أي شيء اعتقد فيه فأنت تنتفع به. ولعل هذا له صلة بما يسمونه اليوم من علم النفس، أنه مثلا هذا الدواء أنت إذا اعتقد فيه أنه بينفعك بينفعه، هكذا يقول الإيحاء. هذا نوع من التضليل فعلا، يعني نحن يجب أن نتعرف الحقائق كما هي. فإن كان الدواء فعلا هو خلقه الله نافعا كما قال عليه السلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فحينئذ يجب أن نعتقد الواقع. أما إذا كان هذا الدواء هو سم فبتعتقد فيه أنه علاج، هذا قلب الحقائق أولا من حيث الاعتقاد، ثم من حيث إيش الأثر سيتضرر بذلك الذي هو في واقع السم وفيما أوحي إليه أنه علاج ودواء. نكتفي بهذا المقدار، والحديث الباقي إن شاء الله في الدرس الآتي. وهنا سؤال. نعم صحيح.